بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. هذا تكلمنا عليه في المجلس الماضي، وقلنا إن الإمام مالكا رحمه الله ذكر في رجل له 5 دنانير، وقلنا إن 5 دنانير هذا أقل من النصاب. النصاب نعتبر النصاب مثلا في زماننا أنه 50,000 درهم مثلا، أنا أقول لكم مثلا نعتبر النصاب 50,000 درهم. رجل ابتدأ تجارته عنده 10,000 درهم، هذه ليست نصابا، فتجر في هذه 10,000، فلما حال الحول بلغت عنده نصابا. لما حال الحول تلك التجارة، ذلك رأس المال بالربح الذي ربحه من تجارته اجتمع له 50,000 درهم. قال مالك رحمه الله: إنه هذا يجب عليه أن يزكي، إذا حال الحول يجب عليه أن يزكيها، يزكي الأصل بربحه عند حولين الحول، وإن كان ذلك الربح لم يدخله إلا قبل الحول بيوم واحد. هذا تكلمنا عليه في المجلس الماضي، وقلنا لكم إن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه وإن كان في ابتداء الحول ليس عنده نصاب، لكن لما حال الحول واجتمع له مع الربح نصاب، فإنه يزكي في حول الأصل، لأنني قلت لكم إن حول الربح هو حول أصله، هذا ذكرناه في المجلس الماضي. قال وطبعا وذكرنا الخلاف فيه، وأن هذا يخالف يعني مخالف للجمهور، قلت لكم إن الأثر هو قول الجمهور، ومع ذلك فقول مالك رحمه الله فيه مزيد احتياط. طيب، قال هو قال رحمه الله: وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد. طيب، قلنا وإن لم تتم، إن لم يتم ذلك المال بأصله وربحه إلا قبل الحول بيوم واحد. طيب، هذا فهمناه، إذا تم قبل الحول وحال الحول فإن حول ذلك الربح هو حول أصل المال. أنت ابتدأت تجارتك في محرم، في فاتح محرم ب10,000 درهم، وتجرت ذلك العام كله، لما جاء فاتح محرم من العام الذي يليه صار عندك نصاب، ولكن أنت ما دخل عندك الربح، ما تم عندك النصاب إلا في ذي الحجة، نقول لك إن ذلك المال، ذلك الربح الذي دخلك في ذي الحجة ليس له عندنا عند المالكية حول مستقل، إنما حوله هو حول أصله الذي ابتدأته في محرم، فإذا حال الحول وجاء المحرم الآخر فإنك تخرج الزكاة على ذلك الأصل وعلى الربح. طيب، فإذا حال الحول وليس عندك نصاب، إنما اجتمع لك الربح بعد حولان الحول، قال هو بيوم واحد، زين، أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد. طيب، الآن نحن ذكرنا في السورة الأولى أنك اجتمع عندك الربح مع الأصل قبل حولان الحول، لا، الآن هو يقول لك بعد أن حال الحول ربحت. أنت الآن ابتدأت تجارتك برأس مال ليس فيه نصاب، فاتح محرم ابتدأت التجارة ب10,000 درهم، في فاتح محرم الآخر ما زال ما عندك نصاب، لكن في الخامس من محرم ربحت فاجتمع نصاب، قال الإمام مالك تزكيه في ذلك الوقت في الخامس من المحرم. لماذا؟ لأنه حال الحول، ونحن نقول إن حول إن الربح يتبع أصله، كأن الربح والأصل مال واحد، فاجتمع عندنا الشرطان اللذان هما الحول والنصاب فتزكيه. لكن بعد أن تزكيه متى تزكيه؟ في العام الثاني. الآن أنت متى زكيت؟ في الخامس من محرم. هب أن الآن لتتضح الصورة جيداً، هو قال ذكر أو بعده بيوم واحد، هب أنه ربحت بعد شهر، أنت ابتدأت تجارتك في فاتح محرم بمال ليس بنصاب، ثم تاجرت في فاتح محرم الذي يليه ما عندك نصاب، أنت ربحت لكن مجموع ما عندك لم يتم نصابا. متى تم نصابا؟ في ربيع، في ربيع الأول، يعني بعد شهرين. لما اجتمع عندك النصاب بعد شهرين، يقول لك الإمام مالك رحمه الله تزكيه في ربيع، عندما اجتمع، عندما دخلك ذلك الربح واجتمع النصاب، تم عندك النصاب، فذلك الربح يضم إلى أصله. فاجتمع عندنا الشرطان اللذان هما حول الحول والنصاب، لأنه دائما تذكروا قاعدة عند مالك أن الربح يتبع أصله، مفهوم؟ فتزكيه في ربيع، لكن متى تزكيه؟ في العام الذي يليه، في ربيع، لأنه الآن ثبت الحول في ربيع، مفهوم؟ وهذه مهمة للتجار. ولو عندك كروسة تبيع البيض، تذكروا هذه القضية. أنت عند المالكية والذي هو الأحوطنا، وقلت لكم ذهب الجمهور والأظهر من جهة الدليل، لكن أنت تريد أن تحتاط لنفسك وأن تأخذ بالأحظ للفقراء، ثم هو مذهب طوائف كثيرة من أهل المدينة. فماذا تفعل؟ تقول متى ابتدأت تجارتي؟ متى ابتدأت؟ ابتدأتها في رمضان، أنا أعرف الناس تستهلك البيض في رمضان، ابتدأت التجارة في رمضان، ابتدأتها بكم؟ بألف درهم. لما حال الحول صارت عندك 50,000 درهم، بارك الله لك في مالك بصدقك وبيانك ونصحك للمسلمين، بارك الله لك فيما أتاك، فصارت عندك 50,000 درهم. طيب 50,000 درهم ما تمت عندك إلا في شعبان من هذه السنة، فإنك تخرج زكاة الجميع، مفهوم؟ طيب تمت عندك، هذا الصورة الثانية، تم عندك النصاب بعد رمضان في شوال، فإنك تخرج الزكاة في شوال وتستقبل بعد ذلك حولا، يصير حول الزكاة ليس في رمضان ولكن يصير في شوال. نعم. زين. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. هذا هو. ثم لا زكاة عليها. أنت الآن بالنسبة للصورة الأولى التي ربحت فيها قبل أن يحول الحول، فحال الحول وعندك نصاب، الحول هو فاتح محرم، فاتح محرم. زكي أنت، تم عندك النصاب بعد الحول بيوم بشهر، هذا يعني زكيتها، ثم لا زكاة عليك فيها حتى يحول عليك الحول من يوم زكيت. متى زكيت؟ في مسألة البيض في شوال، فتزكي في شوال، مفهوم الكلام؟ طيب. قال الإمام مالك رحمه الله: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينارا، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. هذه المسألة مثل المسألة التي قبلها. ذكر قال مالك رحمه الله: في رجل له 10 دنانير، كم نصاب الزكاة؟ 20 دينارا. طيب هذا عنده 10 دنانير فتجر فيها، زين؟ فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا. طيب حال الحول وقد بلغت 20 دينارا، 20 دينارا النصاب، حال الحول هو ابتدأ تجارته بأقل من نصاب، ولكنه تاجر وأثناء الحول صارت نصابا، ولما حال الحول حال عليها وهي نصاب، ماذا يفعل؟ يخرج زكاة متى؟ عندما يحول الحول. هل نقول له هل يقول له المالكية استقبل بذلك الأصل وربحه، استقبل حولا من يوم اجتمع لك النصاب من الربح من الأصل والربح؟ لا، يقول له حولك يوم ابتدأت تجارتك. الجمهور يقول له لا، أنت تبدأ حولك من يوم اجتمع لك نصاب من من من رأس المال والربح. أنا ولكن هو هذا ليس مذهب مالك، ذكرناه. طيب، فهو لما حال الحول عنده 20 دينارا، قال مالك فإنه يخرج زكاته ساعة إذين لا يستقبل بها حولا. مفهوم؟ لماذا؟ لأنه عند مالك اجتمع عنده الشرطان اللذان هما الحول والنصاب. لما اجتمع الحول والنصاب وجب عليه إخراج الزكاة. نعم، إنه يزكيها مكانها. ما معنى يزكيها مكانها؟ يعني يزكيها مكان عند حوالي الحول، حال الحول محرم ابتدأ ب10 دنانير وحال الحول فصارت 20 دينارا، ولو هذه 10 دنانير المكملة للنصاب لم تأتي إلا قبل يومين، فإنها عند مالك لما كانت ربحا من ذلك رأس المال. وهي تذكرها، تذكروا هذا الكلام، هو يتكلم عن ربح المال، عن الربح الذي هو ناتج عن رأس المال. أنت لا تحسب أن هذه قاعدة مضطردة في كل مال عندك، لا، نحن سيأتي كلام يعني أنت تذكر هذه القضية، هذه قضية التجارة في في في في ربح المال مع أصله فقط. تاجر عندك رأس المال وعندك ربح، ذلك الربح حوله وحول رأس المال. مفهوم؟ إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. مالك رحمه الله انتبهوا، يقول ولا ينتظر بها حولا من يوم بلغت ما يجب فيه الزكاة، كما يقول الجمهور. الجمهور يقولون ينتظر بها حولا من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. مثلا أنت ابتدأت، أنا أكرر هذا لأنه أحب أن تعقله وتفهمه. الجمهور يقول لك أنت ابتدأت تجارتك في فاتح محرم ب10 دنانير وتاجرت فيها، ثم اجتمع لك النصاب في رمضان، في رمضان اجتمع لك النصاب، بعد رمضان جاء شوال وذو القعدة وذو الحجة، ثم جاء محرم. مالك يقول لك تخرج زكاة الجميع في محرم، متفقين؟ لماذا؟ لأنه يقول لك هو ذاك الربح ليس له حول وحده، الربح يتبع أصله. أنا ذكرت لكم لماذا وسأكررها إن شاء الله. الجمهور يقول لك ماذا؟ أنت ابتدأت تجارتك 10 دنانير وهذه ليست نصابا، واجتمع وتاجرت فربحت فاجتمع لك نصاب في رمضان. الجمهور يقول لك يبتدئ حولك في رمضان عندما ابتدأت، عندما اجتمع لك النصاب. مفهوم؟ فإذا جاء محرم الجمهور لا يجيبون عليك الزكاة. مالك يقول لك تزكي الجميع، والجمهور يقول لك لا، لا زكاة عليك حتى يأتي رمضان. فهمت الكلام؟ طيب، نعم. مالك هذا يقول، هو يشير إلى هذا، يقول ولا يستقبل بها، ايش يقول؟ ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة. يقول لك مالك ولا ينتظر بها حولا من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لا، ويزكيها عندما يحول حول أصلها. نعم، لأن الحول قد حال عليها وهي وهي عنده 20 دينارا. هكذا عندك 20 دينارا وهي عنده 20 دينارا وأنت عندك 10 دنانير. هذه روايتان عندنا، في رواية وذلك لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينارا، وفي رواية كما سمعتم وذلك أن الحول قد حال عليها وهي عنده 10 دنانير. المشكل أن في أصول مخطوطة نجد على كل رواية العلامة بصحة، هذه علامة صحة، معناها أن هذه صحت، هذه الرواية صحت، فوجدنا علامة صحة على قوله وهي عنده 10 دنانير، ووجدنا علامة صحة على قوله وهي عنده 20 دينارا، فالله أعلم ما هي الرواية. رواية إحياء هنا الله أعلم بها ما هي عشرة دنانير أو عشرون دينار الله أعلم. وعلى كل حال فنحن نفسر لكم الكلام نوجه لكم الكلام على الوجهين على الروايتين. أما على الرواية التي سمعتم هي ظاهرة، وذلك أن الحول حال عليه حال عليها وهي عنده عشرة دينارا، عشرة دنانير التي هي رأس المال والعشرة التي هي الربح، فهي عشرون دينارا أصلا وربحا. طيب، والرواية الأخرى وذلك أن قد حال عليها الحول وهي عنده عشرة دنانير، أي وهي عنده عشرة دنانير التي هي رأس المال، وجاء وأضيف إليها عشرة دنانير التي هي الربح، والربح عند مالك حوله حول أصله، مفهوم؟ فتجب فيها للزكاة. هذه المسألة التي هي حول الربح هل هو حول أصل؟ اختلف فيها العلماء. مذهبنا ومذهب الحنفية والحنابلة أن حول الربح حول أصله، لكن نحن وهم نختلف في مسألة. هم يقولون حول الربح حول أصله إذا كان الأصل نصابا، نحن نقول وإن لم يكن نصابا، مفهوم؟ وإلى فبالجملة نحن وهم نقول جميعا إن هذا الربح الطارئ لا تعد له حولا له هو، ولكن تضيفه إلى أصله. واضح هذا الكلام؟ هذا الذي قلت لكم هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، والذي يقول فيه خليل وضم الربح لأصله كغلة مكترا للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده. وضم الربح لأصله، الربح يضم لأصله، هذا مذهب الجمهور. خالفنا في ذلك الشافعية رحمة الله على الجميع. الشافعية يقولون لا يضم الربح إلى رأس المال، يقولون الأصل أصل المال رأس المال له حوله والربح له حوله ولا يضم هذا إلى هذا. ومذهب الجمهور أظهر. لماذا؟ لما ذكرت لكم في المجلس الماضي من الحديث الذي نزع به مالك، قد روى مالك في موطئه عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعثه مصدقا. المصدق قلت لكم هو الذي يجبي الزكاة، يأخذها من أهلها في مياههم ويفرقها على فقراء تلك المياه. فكان يبعثه مصدقا، فقالوا له أتعد علينا بالسخلة ولا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا. يعني شوف، أنا ذكرت لكم فيما مضى أن مثلا إنسان هذا كساب عنده غنم مثلا، ليس تاجر يشتري ويبيع الأغنام، هذا الذي يشتري ويبيع الأغنام كالذي يشتري ويبيع الأحذية كالذي يشتري ويبيع العسل، هذا زكاته زكاة تاجر، زكاة عروض التجارة. نحن نتكلم عن واحد فلاح، نقول بلهجتنا كساب، يكسب كيكسب البهائم، يعني هو له بهائم، عندهم زراعة فيها البهائم، عنده غنم، نصاب زكاة الغنم 40 رأسا من الغنم، إذا عندك أقل من 40 رأسا فليس عليك زكاة. طيب، هب أن لك فاتح محرم 30 رأسا من الغنم، لما حل شهر شوال تلك الأغنام نتجت أي ولدت، فلما نتجت صار عندك 40 رأسا، 30 التي كانت عندك العام كامل والعشرة هذه السخال الصغار، فحال الحول متى؟ أنت نتجت هذه في شوال، مر عليها شهران جاء حال الحول، فيجب أن تزكي، مفهوم كلام؟ لماذا؟ لأن هذه السخال كملت النصاب، وإن لم يمر عليها الحول، هل السخال هذه مر عليها الحول؟ لا، فكملت هي كملت النصاب. لما جاء محرم يقول لك العلماء يجب أن تخرج نصاب الغنم، تخرج شاتا، ماذا وقع؟ هذه السخال التي هي نسل الأصل، فرع ذلك الأصل، كملت الأصل، كملت النصاب، وكان حولها حول أصلها، ولا لا؟ طيب، ماذا قال الآن أولئك لسفيان بن عبد الله الثقفي؟ قال له: أتعد علينا بالسخال؟ ما معنى تعدها علينا؟ تكمل بها النصاب. أنا عندي مثلا 30 من رؤوس الغنم، 6 أشهر وسبعة أشهر وسنة، وعندي 10 عندها كلها 5 أيام وستة أيام أسبوع. أنت الآن ستقول عندي 40 رأسا تعد علي بها، يعني تكمل بها النصاب، تعد على بالسخة ولا تأخذ منه شيئا. مفروض عندما تعد تأخذ منها، لأنه أنا الآن ستأخذ مني رأسا في 40 من الغنم شاه، طيب خذها الصغيرة الله يسامح، بدل أن تأخذ الكبيرة نبيعها العيد قريب، خذها الصغيرة. فقالوا: أتعد علينا بالسخال ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي. يحملها الراعي يعني لا، ليس التقدير تمشي، حديثة عهد بوضع، الآن وضعتها النعجة الآن. قال: نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها. اش نديروا بها دي؟ شكون غادي ياخذ؟ من ياخذها من الفقراء دي؟ من ينتفع بها؟ خصو يربيها، يخسر عليها الحليب ويربيها ويدير لها بومبيرس، وشو يدير لها دي؟ شو يدير لها؟ قال: ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة، ولا الربا، ولا الماخذ، ولا فحل الغنم، ولا نأخذ الأكولة. الأكولة التي يسمنها أهلها تسمى شاة اللحم، يسمنونها ليبيعوها، ولا نأخذ الأكولة، ولا الربا، الربا التي هي حديثة وضع، عهد بوضع، فهي تربي صغيرها، هذه أيضا لا نأخذها لأنها من خيار الغنم، ولا نأخذ الماخذ الحامل لأنها من خيار الغنم. أنتم ما أدري هل تعلمون هذا أم لا تعلمونه، ولكن إذا ذهبتم لأسواق البهائم ترون أن التي في بطنها شيء تباع بسعر أعلى من التي هي حائل ليس في بطنها شيء. مفهوم كلام؟ واحذروا فتكات النصابين، فتكات صعاليك التجار، صعاليك الذين لا يقولون الشعر. ذكر لي مرة إنسان وهو يحسب أنه أذكى من إياس بن معاوية القاضي، قال ذهب يذكروا لي عنه أنه ذهب إلى السوق يريد أن يشتري بقرة، فرأى بقرة بطنها تدل على أن شيئا فيها، فسأل صاحبها: بكم هذه؟ فذكر له ثمنا يعني ثمنا ليس يعني البقرة الحامل تباع بذلك الثمن، أقل من ثمنها المفروض أن تباع به، مثلا البقرة الحامل المفروض أن تباع ب10,000 درهم مثلا، هذه قال له صاحبها 8,000 درهم. فهذا قال: كيف هذا؟ إذن صاحبها لا يدري أنها حامل. هذا الآن محدثي فلاح خريت ويعرفك، فظن أن صاحبها لا يدري أنها حامل. هذا فتاك، هذا التاجر خطير، معه لصان يمكران بصاحبنا الساذج الذي يظن أنه أذكى الناس. هو هذان اللصان اللذان هما يمكران مع التاجر، مع صاحب البقرة، يتهامسان بينهما، يسمعان صاحبي تهامسهما بحيث يريانه أنهما يتهامسان ولكنهما يسمعانه. يقول أحدهما لصاحبه: ترى هذه حاملا، التاجر لا يدري، وهذا الثمن عندك أنت عندك هذا الثمن؟ يقول ما عندي، أنا ما عندي إلا كذا، وأنت أنا ما عندي لك. فيقول لا، اجري أركض إلى البيت، أحضر الثمن قبل أن يطير بها أحدهم. صاحبنا يسمع. فذهب بمجرد ذهابهما، ذهب هو إلى هذاك واشترى البقرة. فلما ذهب بها إلى رحاله وجدها ولدت، هي بقرة وقد نتجت وضعت، وذلك الانتفاخ هو انتفاخ البطن بعد الوضع لا قبله. يا شو هذا الشيء خطر. المهم ثم ردوا بالكم السلام. ولكن هم يقول المغاربة رضي الله عنهم يقولون في المثل، شكون اللي تيقضي على الطماع؟ الكذاب. هذا طماع قضى عليه كذاب. طمع خيب والكذوب خيب. والنصح هو الصواب. البيع يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الشيء المشتري يريد أن يخدع هذاك البائع، والبائع أخدع منه له. طيب قلنا، فقاله ولا نأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم الذي يستعمله أصحابه في طرق إناث ما عنده من الشياه، فهذه لا نأخذها، لا نأخذ خيار ما عنده، وإنما نأخذ الثنية والجذعة. قال عمر: فذلك عدل بين غذاء الغنم وخيارها. غذاء الغنم أي صغار الغنم، هذه استخال تسمى غذاء، ليس الغذاء هو الذي يتغذى به، لكن الغذاء القصد هنا أنها هذه الصغار، صغار الغنم. طيب هذا هو الذي استدل به الجمهور في جعل حول الفرع حولا لأصله. يقول الآن هذا النسل، نسل الماشية التي كمل بها عمر النصاب رضي الله عنه، وأخذ بها وأخذ الزكاة من أصحابها، لم يجعل لها حولا، ولم يجعل حولا لها مع أصلها عندما تم النصاب ولا لا، وإنما جعلها تابعة في حولها لأمهاتها. فيقول الفقهاء: فهذا فرع يزكى، فرع عن مال يزكى. كذلك ربح التجارة، ربح التجارة ما هو؟ هو فرع لمال زكوي نتج عن رأس مال زكوي، فيجب أن يتبعه، ومذهب الجمهور أظهر. بقي الخلاف بيننا وبين الحنفية والحنابلة بين كون الأصل نصابا كما نقول، كما يقولون، أو كونه غير نصاب كما نقول. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. نعم، هذا كما قلنا. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. الإمام مالك رحمه الله يتكلم في هذه الجملة على شيء يسمى عند الفقهاء بالمال المستفاد، ويسمى الفائدة، وسيأتي الكلام عنه قريبا إن شاء الله. وسترون أن هذه الأمثلة التي ذكر كثير منها يعني ليس موجودا في زماننا، لكن لماذا يتدارسه الفقهاء وإن لم يكن موجودا في هذا الزمان؟ يتدارسونه لأنه يقيسون عليه أشياء تحدث في هذا الزمان. فالفقه حديثه قديم، وقديمه حديث، قديمه حديث، وحديثه قديم، جديده قديم. الفقه ليس علما مقطوعا بيننا وبين من تقدم، لأن عندنا أمورا لم تكن في أزمانهم، فلا علاقة لنا بما كانوا يقول في أزمانهم. لا، نحن نقيس كثيرا مما يحدث في أزمنتنا على ما كانوا يقولونه في أزمنتهم. الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم. طيب، في إجارة العبيد العبد يملكه صاحبه، العبد هو يشترى ويباع ويوهب ويورث، فهو من هذه الحيثية كالمتاع كالبضاعة، وهو من جهة أخرى يصلي ويصوم ويتزوج ويطلق، فهو من جهة هذه يشبه الحر. فلذلك كثير من أحكامه تارة تتبع أحكام الحر وتارة تتبع أحكام المتاع. ونحن ذكرنا تكلمنا فيما مضى عن قضية تعامل الإسلام مع العبيد، أنا لا أحتاج أن أعيد هذا الكلام كل مرة يطالعنا فيها الحكم عن العبيد، تكلمنا عنه، من لم يحضر هذا المجلس فالكلام عنه موجود في الإنترنت. طيب، إنسان له عبد آجره، أي أعطاه لإنسان، أعاره الإنسان على وجه الكراء على وجه الإجارة، وذلك الإنسان أعطى صاحب العبد مالا، هذاك المال ماذا يصنع فيه؟ مال كثير مثلا بلغ نصابا، ماذا يصنع فيه صاحبه؟ هل يزكيه في تلك الساعة؟ هل يضمه إلى غيره؟ هل ماذا يصنع به؟ هذا من الفوائد، هذا مال مستفاد يسميه الفقهاء، والمال المستفاد لا يضم إلى شيء، سيأتي بعض الكلام عنه، هذا له حوله ويزكى على حدته، سنتكلم عنه وسترون أننا احتجنا في هذا الزمن ما ذكروه في تلك الأزمنة، احتجناه في قضية سأذكرها لكم قريبا إن شاء الله. تفضل. الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم. إجارة العبيد وخراجهم، خراج العبيد، الخراج ضريبة وظيفة توظف على إنسان، الرجل له عبده مثلا، وذلك الفتى ذلك العبد هو لا يحتاجه، فيقول اذهب واكتسب اعمل لنفسك، لكن انا يعني تعطيني كل يوم او كل اسبوع او كل تعطيني كذا القدر الفلاني، القدر الفلاني من المال، هذا يسمى خراجا. نعم. وكراء المساكين. طيب، انت عندك دار اكريتها، ذاك الكراء ما هو فائدة؟ ماذا تصنع فيه؟ كيف تزكيه؟ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وكتابة المكاتب. المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يعتقه، فيقول له أنا أريد أن أشتري حريتي منك، فيقول طيب أنا أبيعك، أنا أبيع لك حريتك، أعتقك بمال، طيب كم؟ مثلا 1000 درهم، فيقول له العبد أنا أوافق على أن أعطيك مثلا كل شهر 100 درهم، فيقول له سيده طيب، فيذهب ذاك ويعمل، وفي كل شهر يأتي سيده ب100 درهم، هذه تسمى أنجوم الكتابة، أنجوم الكتابة هي 100 درهم التي يعطيها كل شهر، هذا الكتابة التي أشار إلى ربنا في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب، هذه الأنجوم التي يأخذها الرجل السيد و1000 دينار، هذه ماذا يصنع فيها؟ كيف يزكيها؟ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. زين. أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. قال رحمه الله لا يجب في شيء من ذلك الزكاة، الفائدة التي هذا معناها وسنشرحها لكم إن شاء الله، لا يجب فيها الزكاة حتى يستقبل بها حولا من يوم قبضها اليوم فتح محرم يمر عليها حول، حينئذ فقط يزكيها، لكن سيأتي بعد التفصيل لهذا إن شاء الله. نعم. وقال الإمام مالك رحمه الله في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. طيب، الآن هذه قضية أخرى. قال مالك رحمه الله: في الذهب والورق، في المال يكون عند الشركاء. هؤلاء شركاء اشتركوا في مال، هذا المال بالغ نصابا، هؤلاء 4 شركاء مثلا، كل واحد منهم حصته 5 دنانير، فهم 4، فالمجموع الذي يشتركون فيه 20 دينارا. 20 دينارا هذه نصابا أم ليست نصابا؟ هذه نصاب. طيب، لكن هل واحد من هؤلاء الشركاء يملك نصابا؟ لا، هم 4، كل واحد منهم 5 دنانير، و5 دنانير هذه ليست نصابا. فيقول الإمام مالك: إنه لا تجب على أي واحد منهم الزكاة. مفهوم؟ أنتم شركاء في تجارة، 5 شركاء، كل واحد منكم جاء برأس مال 10,000 درهم، ذلك رأس المال 10,000 درهم، كم المجموع؟ أنتم 5 شركاء، المجموع 50,000 درهم. قلت لكم أنا نعتبر أن النصاب عندنا هو 50,000 درهم، هذا نصاب أم لا؟ هذا نصاب. إذا حال الحول فلا نقول أخرجوا زكاة 50,000 درهم يا معشر الشركاء. لماذا؟ لأنه ليس واحد منكم يملك نصابا، مفهوم؟ فنحن ننظر إليكم حال كونكم شركاء كما ننظر إليكم حال كونكم منفردين. أنت تملك 10,000، هذا هو ملكك ولا لا؟ يعني اجتماعك، اجتماع مالك بمال غيرك من الشركاء، هل يصيرك مالكا لأكثر مما تملك؟ أنا دخلت في هذه في في في هذه الشركة مع هؤلاء 10,000، مجموع المال هو 50,000 درهم، هل الآن أنا مالك لأكثر من 10,000؟ يقول الإمام مالك: لما أنت لا تملك إلا 10,000 فلا يجب عليك زكاة، وهذا لا يجب عليه زكاة، وإن كان المجموع يجب فيه الزكاة، لكن هذا المجموع هو لمجموعكم، مفهوم؟ فإذا حال الحول أنا عندي 10,000 لا يجب عليه الزكاة، شريكي عنده 10,000 لا يجب عليه الزكاة، مفهوم كلام؟ طيب، فإذا كنا نحن الشركاء، أنا دخلت 50,000 درهم والباقون دخلوا 10,000 درهم وحال الحول، الذي يجب أن يخرج الزكاة هو الذي في هو الذي يملك نصابا، ومن لم ي ومن لا يملك نصابا لا زكاة عليه. فالخلاصة أن المال المجتمع وإن كان يبلغ نصابا فإنها لا تجب الزكاة فيه إذا كان الشركاء لا يملك واحد منهم نصابا، مفهوم كلام؟ إذا كان أحدهم يملك نصابا والباقون لا يملكون فإن الذي في في في يملك النصاب هو الذي تجب عليه الزكاة. تفضل. طيب، فإذا كنا مثلا صرنا نحن الشركاء صار اجتمع لنا جميع النصاب، أنا عندي ما أملك في هذا المال المشترك 50,000 درهم، وما يملكه صاحبي 70,000 درهم، وما يملكه هذا 90,000 درهم، وما يملكه الرابع 100,000 درهم، كل واحد منا وجبت عليه الزكاة، ياك، لأن كل واحد منا قد ملك نصابا، كل واحد يخرج الزكاة على قدر ما ينوبه من المال. لا نقول لا، نحن هذه الزكاة نحن 4 شركاء نقسمها على 4 بالتساوي، لا، لأن أنصبتنا ليست متساوية. واضح الكلام؟ أظن واضح، الحمد لله. زيد سيدي. قال مالك: وقال الإمام مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة. هذا هو الشركاء، من بلغت حصته نصابا 20 دينارا أو 200 درهم فإنه عليه فيها الزكاة. زين. ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. هذا هو، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فهل عليه الزكاة؟ لا، لا زكاة عليه، وإن كان المال المجتمع قد بلغ نصابا، لكن هذا المال المجتمع أنا حظي فيه هو 5 دنانير، لما اجتمع المال صار 20 دينارا، ولكن الذي أملكه أنا فيه هو 5 دنانير، مفهوم كلام؟ فلا تجب عليه الزكاة. زين. وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان بقدر حصته. هذا هو. وإن كان جميعا، نحن الشركاء جميعا اجتمع عندنا النصاب، أنا عندي 20 دينار وأنت عندك 30 دينارا وهذا عنده 50 دينارا، فكلنا تجب عن الزكاة، فيؤخذ من كل واحد منا بحسب حصته. نعم. أخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا هو. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الآن الإمام مالك رحمه الله يبين لماذا ذهب هذا المذهب، لماذا يقول هو هذا الكلام؟ يقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وهذا تقدم الكلام عنه، وأن هذا هو النصاب، ما دون هذا النصاب ليس فيه صدقة. فأنت أيها الإنسان لا تملك هذا النصاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فرق بين هذا المالك إذا كان منفردا أو إذا كان شريكا؟ لا. يقول لك الإمام مالك: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا المالك إذا كان منفردا أو إذا كان شريكا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، فإذن يحمل كلامه على عمومه: ليس في مال زكاة، ليس في مال تملكه زكاة إلا إذا كان أكثر من 5 أواق. نعم، من 5 أواق. قال الإمام مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي. قال الإمام مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي. وهذا ما معنى هذا الكلام؟ عندما قال رضي الله عنه ورحمه: هذا أحب ما سمعت إلي، يعني سمع شيئا آخر ولكنه أحب هذا أكثر من حبه الشيء الآخر الذي سمعه. معنى هذا أن المسألة فيها خلاف، والخلاف في هذه المسألة كان مسموعا عند مالك رحمه الله. فإن هذه المسألة اختلف فيها الناس، طائفة من العلماء قالت: هذا الذي سمعتم، أن المال المشترك والذي بلغ نصابا لا زكاة فيه إذا كان نصيب كل شريك لم يبلغ نصابا، مثل هذا الذي كنا نفسر. واضح الكلام؟ طيب. وهذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومذهب المشيخة السبعة، مشيخة أهل المدينة الفقهاء السبعة، ومذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم، وهو مذهب مالك، وهو أيضا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في القديم رحمة الله على الجميع. ومالك سمع أيضا شيئا آخر، سمع أن المال المشترك، هذا المال المجموع، إذا بلغ نصابا فإنها تجب فيه الزكاة، وإن كان نصيب كل واحد من الشركاء لم يبلغ نصابا، وإن لم يكن حظ كل شريك بلغ نصابا. فتكلم. وهذا مذهب الحسين البصري ومذهب الشعبي، وهو اختيار الشافعي رحمه الله في قوله الجديد. ودليل مالك والجمهور ظاهر، وهو ما نزع به الإمام مالك رحمه الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في ما دون 5 أواق صدقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق، وأنا عندما أملك 5 دنانير عندما أكون قد شاركت بها غيري، خلط مالي بمال غيري من الشركاء لا يصيرني مالكا لأكثر من مالي. أنا مالي 5 دنانير خلطتها بمال شركاء فبلغت 20 دينارا، هل هذا الخلط لمالي مع مال غيري يصيرني مالكا لأكثر من 5 دنانير؟ فلما لم يكن عندي أكثر من 5 دنانير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في مال وليس في ما دون 5 أواق صدقة، هذا ليست 5 أواق، هذا دون فليس فيها صدقة. فهم كلام؟ ثم إن النظر أيضا يعضد هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والجمهور. لماذا؟ لأن الزكاة تجب لأي شيء تجب الزكاة؟ للمواساة ولا لا؟ مواساة من الغني الفقير، فتكون في المال الذي يحتمل المواساة إلا ما أخرجه الدليل. طيب، فمن كان شريكا في 20 دينارا بدينار واحد أو شريك، هل ديناره، هل ماله، قسطه يحتمل المواساة؟ يواسي بدينار، هو مسكين خصو اللي يحضروا يواسي يدير لي هكا ولا لا؟ فلهذا قلت لكم إن النظر أيضا يعضد ما ذهب إليه مالك والجمهور. ولذلك الخلاصة أن الشركاء الذين باجتماع حصصهم يتم نصاب، وليس نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابا، فليس عليهم زكاة، فليس على أي واحد منهم زكاة. فإذا بلغ عند أحدهم أو عند بعضهم نصاب دون بعض، فإن الذي بلغ في حصتهم نصاب فإنهم يزكون، ومن لم يبلغ في حصته نصاب فلا نصاب عليه. والله أعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.